بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلمة عوج تعني الاستقامة، غير زي عوج يعني مستقيم، ما فيش فيه اعوجاج. ايه يعني الاعوجاج؟ معنى الاعوجاج ان لا يأخذ الشيء امتدادا موجزا، بل ياخذ امتدادا. الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اكثر الطرق مستقيمة، لكن لو حوض شوية كده وبعدين حوض شوية كده واحد شوية كده يبقى هو طريق موصل، بس مش ايه، مش مستقيم. ولا والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين. هذا التكامل ان كل واحد فيه خصلة الباقي محتاجها، اذا فلا بد من معايشة الخلق للخلق. ما نتجابرش، لازم نتواجه. اللي مش مهندس يعوز المهندس، والمريض يعوز الطبيب، واللي مش ما بيعرفش يكنس يجيب الكنس بتاع الشارع، واللي ما بيعرفش يصلح الحنفية يجيب السباك، واللي ما بيعرفش يخيط هدومه يجيب الخياط، واللي ما يعرفش يعمل حذاء له، واللي بينتج ينتج، واللي بيستهلك يستهلك. اذا لابد ان يتواجه الناس. ليه؟ لان مسائل الحياة ما يقدرش واحد يستوعبها لنفسه، فلا بد من التواجه. هذا التواجه ان لم تنظم له حركة مرور دقيقة نصطدم ببعض. نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها، مثلا طريق ملتوي كده نسميه فيه كرة، اذا تواجهنا والتقينا فيه انت تبقى في نهاية الكربة ودك في اولها، ما تشوفوش بعض يحصل تصادم. يبقى اللي يخلينا ما نصطدمش ايه؟ ان الطريق يبقى مستقيم. انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد، الاستقامة ده هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا. فيجي المنهج يعمل ايه؟ يروح منظم الحركة دي عشان ما تصطدمش حركة الحياة مع حركة الحياة، وبعد ذلك نصل الى اراضنا بشيء. ولذلك يقول قرآنا عربي في آية ثانية، يقول ايه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج. غير ذي عوج يعني مش ملتوي كده. بس لما يجي العوج في آية ثانية جابت ايه؟ لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ ولا انت. ايه هي؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا ما فيهاش حاجة، صفصفا خاليا، لا ترى فيها عوجا ولا انت. ايه العوج وايه الانت؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم، عيد المستنير كده نشوف بعض ونكشف بعض، المتواجهين يشوفوا بعض عشان ما يصطدموش. قال لك لازم حاجتين اتنين، لان اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض. مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعند قمة الارتفاع وهو جاي من الناحية التانية عند الارتفاع قبل بعض. ولذلك يجي المرور ده يقول لك عقبة، منحنى خطر، يعني خد بالك من الحكاية دي. الله، إذن العوج علشان الحكاية بتاعت يمين وشمال دي، والأمت عشان الارتفاع والإيه والانخفاض. يطلع الطريق إيه؟ طريق مستقيم تمام، والحركة ما تتضاربش إيه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال عوجا، هو ما فيش فيه عوج. قيم بعض العلماء، بعضهم قال قيم يعني برضو مستقيم. قال لا، طيب ما دام قيم مستقيم، قال لك يعني تأكيد لغير ذي عوج. أم قال لك ايوه، طب ليه كده؟ أم قال لك لأن الاستقامة والعوج قد تدرك بالعين المجردة، وقد تكون هناك استقامة ما تدركش بالعين المجردة. عايز ميزان اللي بيسموه ميزان المية. ولذلك في الطريق مرصوف، يبقى عال ومستقيم ومستوي وتشوفه انت بالعين المجرده كده. وبعدين تيجي شويه مطره تروح فضها المهندس والمقاول ومش عارف ايه وتروح عامله هنا بركه و... تبقى ما بقاش ايه، ما بقاش فيه انت في عال وفيه ايه في واطي. فاكد غير ذي عوج بقوله ايه، قيم يعني مستقيم، او قيم يعني مهيمن، زي ما نقول فلان قيم على فلان، قيم على حركة الحياة. يبقى هو في ذاته لا عوج فيه، وهو الايه وهو مهيمن على إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق كده، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يبقى هو ده القيم على حركة الحياة وعلى ما سبقه من الكتب، والنهاية هنا يبقى ده اسمه ايه، قيم بمعنى آخر. يبقى قيم فيه بمعنى ايه، يا مستقيم يا ايه، يا له الايه الوصايا على الايه على الكل. فأقم وجهك للدين القيم اللي على الأديان كلها. وبرضه سيدنا يوسف لما جه لصاحبه السجن قال لهم ايه، يا صاحبه السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله إيه من سلطان، إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم. ذلك الدين الإيه القيم. يبقى معنى القيم يعني المستقيم، وتبقى تأكيد لغير ذي عوج، يقيم يعني قيم على إيه على غيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إيه العلة في الإنزال؟ أي لينذر بأسا شديدا. طب المنذر يقتضي منذرا، هتنذر مين؟ لينذر بأسا شديدا. أهدي بقى الملكة العربية تقول لا ينذر بالبأس الشديد والعذاب إلا من الكافر، واللي يبشر المؤمن. يبقى إذن القرآن بإيه بيسيب للملكة مجال، مش يجيب لك كل حاجة هنا على طرف السمام، عشان الإنسان يستقبل القرآن بتفتح فكري. تفتح الفكري هو بقى يوضى بإيه لينذر بأسا شديدا من دول. من المنذر؟ أنت اللي هتقول. يبقى كأنه قال لينذر الإيه الكافرين بأسا شديدا أي عذابا شديدا. وبعد ذلك ضخم العذاب وقال اسمع، العذاب مش منكم البعض، كل واحد بقوته، ده العذاب من عنده. والمعذب يختلف العذاب باختلاف قدرته، وما دام العذاب من لدن الله يبقى بقدرة الله، يبقى لا طاقة لنا بهذا الايه، يبقى لا طاقة لنا بهذا العذاب. لينذر بأسا شديدا من لدن. وقال هنا ويبشر المؤمنين، ما قالش ويبشر بس كده ان لهم اجر زي ما قال وينذر زي ما شوف، بس حتى برضو الرحمة جاية في الاسلوب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كان ولا بد أن تأتي ماكثين. ليه؟ لأن الناس ألف الأجر جعل على عمله، وينتهي الرول على قد العمل وخلاص وتنتهي. يعني اشتغل النهاردة ياخد أجرة النهاردة خلاص. أم قال لك لا، الأجر اللي هناك مش زي حتى المعاش اللي بيعمله لنا. قال لك بأجر حسن، أجر حسن وماكثين فيه أبدا. قال لك لأن أجر الدنيا يصح ينقطع منك، يصح ما يجيش، اللي بيقدر أجر ما يقدروش على أجر عملك لأنه مش منصف، لكن الله عادل وعلى ومنصف ومتفضل، يبقى هيديك أجر حسن ويزوده إيه بأنه دائم غير منقطع. دائم غير إيه غير منقطع. ليه؟ لأن مهما أخذت من أجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي إما أن تفوتك وتعرض منه، وإما أن تفوتها فتموت. قال لك لا، أهدي لا تفوتك ولا إيه ولا يقول. طب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب ما هو قال لينذر الأولانية، أم قال لك لا، ده أكد الإنذار هنا لقمة المعاصي. إيه قمة المعاصي؟ الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا. تبقى أكن الإنذار الأول لمطلق كفران ومعصية، والإنذار الثاني جاي ليه؟ طب ما هم داخلين في الأول. أم قال لك يعد إعادة الخاص مع العام، أكن دول لهم حاجة إيه؟ لهم حاجة لوحدهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه؟ ولذلك يقول هناك إيه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات إيه؟ تفطر وتنشق وتخر الجبال هذا أن دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عملية صعبة يعني. القضية اللي قالوها دي أخذوها ممن؟ من أين جاءت؟ قال لك لا علم لهم فيها لا ذاتي ولا علم موروث، لأن العلم يا ذاتي أنت شفته يا ورثت عن حد، أنت لا علم لك ذاتي ولا ورثت عن آبائك وأجدادك، يبقى أمر لا واقع له. وما دام أمر لا واقع أقول لك هو فيه قالوا ما ليس لهم، هو في حاجة يبقى لها علم يعلموها؟ قال لك لا، لأن عدم العلم ينشأ من أمرين، إما لأن الشيء موجود وأنت لم تعلم به لأنه مستور عليك، وإما إن الشيء ملوش وجود فأنت لا تعلم غير موجود. يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا ورثوا عن أبهات عن أول. طيب إذن هو في علم يمكن يعني يعرفوه؟ أم قال لك لا، ينفى العلم إما لأنه موجود وأنت لم تعلم، وإما لأنه أصل مش موجود وغير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. شوف بقى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت يعني عظمت، دي مسألة فظيعة أوي إنها تخرج الكلمة دي من إيه؟ من بقهم. كبرت كلمة، وما هي الكلمة؟ طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش نسبة، زي اسم بس لوحده، فعل لوحده، حرف لوحده، تبقى دي كلمة. أما قال لك لا، ده تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة هنا الإيه؟ قالوا اتخذ الإيه؟ الله ولد، مش كلمة بقى لجملة. طب ما أنت بتقولها دلوقتي، وبعد ذلك ألقى فلان كلمة في المجتمع وقوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش على الكلمة، وهي كلمة؟ أم قال لك لا، ده الكلمة دي يطلق بقى الكلام، بس الكلام اللي ينتهي إلى كلمة واحدة. ولذلك يقول لك إيه؟ يتكلم وقت كتير كتير كتير، وبعدين تقول له كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم ونص يوم، وبعدين يرجع في الكلام، تقول له اسمع هي كلمة واحدة. طب هي كلمة واحدة، أنت قاعد تتكلم من الصبح للظهر، هي كلمة واحدة ما تتغيرش. أنت مش كلمة، ده إيه؟ ده كلام. وبعدين هناك إيه؟ حتى إذا رأوا هناك لما يشوف العذاب يقول إيه؟ ربي ارجع، يقول إيه؟ ربي ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أهو هذا الكلام اللي قال، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دي كلام ولا مش كلام؟ هو قال إيه؟ كلا، مش هيعمل ده برضو، لو رد لعاد لما نهي عنه. كلا إنها كلمة، إنها اللي هي إيه؟ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، مش كده؟ وهناك برضو آياتين، قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه؟ هي دي كلمة؟ ده كلام ولا لا؟ وإنما يقول لك زي ما يقول لك دي كلمة، هي كلمة كلها كلمة واحدة مع بعض، انتهى أو كلامي كله إيه؟ واحد، كلمة واحدة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة يعني عظمت، وكيف قالوها؟ تخرج من أفواههم. بقى كبرت كلمة تخرج من، طب ولو ظلت مكتومة؟ هم قبلهم كده قعدوا يقولوا يا ربنا له ولد ولا ألواش؟ أم قال لك هم لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين، استعظموا أن يقولوا ما في نفوسهم. ولذلك ولد اليمن لما جه النبي قالوا يا رسول الله إنه تدور بخواطرنا أفكار عن الله، نتعاظم أن نقولها، يعني مش قادرين نقولها. قال ذلك هو الإيمان. إذن فالمعيب عليهم أنهم أخرجوها من أفواههم. وإذن ولذلك لما واحد يقول لك كلمة خبر يقول له تقولها كده بلسانك كده بملء فمك تقولها دي، يعني كان يسعى الناس إن كانت حتى بتقول بكثرة تكتمها، إنما دي منتهى الكحف إنك أنت إيه بأفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا، أي ما يقولون إلا كذبا. إحنا قلنا زمان أن الكذب أن لا يطابق كلامك واقع الأمر، لأن إحنا قلنا قبل العاقل ما يتكلم بيدير الكلام على ذهنه، فقبل ما يتكلم بلسانه بتيجي النسبة في ذهنه، لما تيجي النسبة في ذهنه ينطقها بلسانه، وبعد ذلك النسبة دي لها واقع قبل ما يفكر فيها ويقولها ولا ملهاش واقع. هنقول محمد مجتهد، قبل ما أقول لك محمد مجتهد جال بخاطري أن أخبرك عن اجتهاد محمد، تبقى دي اسمها نسبة إيه؟ ذهنية. وبعدين قلت لك تبقى نسبة إيه؟ كلامية. نشوف هل يوجد واحد اسمه محمد وهو مجتهد صحيح؟ يقول إذا الناس النسبة الذهنية اللي خلت النسبة الكلامية تطلع سبقتها نسبة واقعية، يبقى الخبر يبقى صادق. يبقى النسبة الكلامية إنها كان لها واقع قبله ومطبق يبقى إيه؟ صدق. وإن لم يكن لها واقع ما فيش محمد وفيه محمد إنما مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية لم تطابق الواقع. طب فإن كانت النسبة الواقعية لسه ما حدثت شيء، زي ما أقول لك مثلا ذاكر دروسك، دي جملة وفيه نسبة قبل ما أقول لك الكلمة دي جت في ذهني ولا لأ، يبقى النسبة الكلامية جت بعد النسبة دي الذهنية. طيب هل فيه واقع قبل ما اتكلم ولا الواقع هيحصل بعد ما اتكلم؟ ده الواقع هيحصل بعد ما اتكلم. يبقى اذا الكلام اللي بيسموه انشئ اللي نسبته تتأثر عن الكلام، والكلام اللي يقولوه خبر اللي نسبته الواقعية تتقدم عن الكلام. فان كانت النسبة اللي خارجة زي النسبة اللي بتقولها يبقى ده صدق، ان كانت النسبة اللي بتقولها مش زي النسبة اللي خارجة يبقى كده. يبقى الكلام على هذا، اما ان يكون له نسبة خارجية قبل الكلام او ملوش. فان كان له نسبة خارجية ان كلامك طابقها يبقى صدق، وان كلامك ما طابقهاش يبقى كده. طب وان كانت النسبة الخارجية لسه ما حدثتش وحدثت بعد ما تتكلم كده، النسبة الخارجية حدثت يبقى ده كلام انشا مش خبر. يبقى اذا الكذب ان لا تطابق النسبة الكلامية الواقع. الواقع ولا الاعتقاد؟ طب افرض انك انت اعتقدت كده وقلت، ام قال لك لا الواقع. الا ان التدقيق العلمي اننا نقول فيه اعتقاد وفيه واقع، فالصدق الحقيقي ان النسبة الكلامية تطابق الاعتقاد والواقع. طب وان كنت انا معتقد بس هي مش محصلتش، ثم تقول له النسبة كاذبة وانت غير كاذب، يبقى فيه فرق بين الخبر وبين المين؟ بين المخبر. مثلا القرآن لما يحكي القضية يقول ايه؟ المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد إيه؟ انك لرسول الله. طب انك لرسول الله كلمة منهم ايه؟ هل دينا يعني وافقت الواقع ولا ما وافقتش؟ طب ما هو رسول الله، انما هل وافقت معتقدهم؟ ما وافقتش. ولذلك ايه يقول ايه؟ والله يعلم انك لرسول. طب ما هم إن قالوا انك لرسول الله، انت رسول الله والمعلوم لله برضو انك رسول، يبقى ما اللي قالوه موافق لمين؟ للواقع ولمين؟ ولمعلوم الله. طب ما نقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليه؟ قال لك لان كلامهم مش مطابق ايه؟ الواقع، وان كان بيقال بالايه؟ باللسان، او لان التكذيب لم يرد على المقول وانما ورد على الجمله كلها، قالوا نشهد انك فيكذبهم في انهم يشهدوا، لان الشهاده ان يطابق الكلام القلب. فيبقى التكذيب في ايه؟ في قولهم نشهد انك لرسول ايه؟ لرسول الله. هنا بقى لما قالوا اتخذ الله ولدا، هذه نسبه كلاميه، الها واقع؟ ملهاش واقع. وما دام ملهاش واقع تبقى كذب ولا لا؟ تبقى كذب. بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء. يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. احنا قلنا لعل زي عسى، رجاء. فهل هنا رجاء في ان يبقى نفسه؟ نقول له لا، مش رجاء في ان يبقى نفسه. معنى باخع نفسك يعني ايه؟ مجهدها اجهادا يهلكها، زي يكون واحد عايز ينتحر كده، عايز يموت نفسه على اثرهم. يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه، ومعنى الاعراض انهم يتولوا، يوم يتولوا يوم يشيع آثارهم بالأسف والحزن على آثارهم ساعة ما يشوف ساعة ما يكون الإنسان له محب ولا حاجة ومسافر يبقى هو ماشي كده يوم يعمل إيه على أثر يمشيه كده يجيله الإيه يجيله الحزن ويجيله الإيه الأسف. فكأنه لحب رسول الله في أن يهدي قومه جميعا إذا دعاهم فتولوا يبقى بمجرد ما يتولوا عنه أثرهم يبقى إيه يبقى إنه بده إيه يجهد نفسه إجهاد يكاد يقتل فيه إيه نفسه. هل هذا من صميم رسالته أم قال لك لا ده لزم ما لا يلزم لزوم ما لا إيه يكلف نفسه فوق إيه فوق ما كلفه الله. فربنا بيقول له لعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه إحنا هناك أنت مبشر وأنا زين بس ما عليكش إلا كده فما تديش نفسك مهمة أكثر من المهمة اللي طلبها منك ربنا. في واحد هيدي المهمة أقل واحد يديها أكثر إلا ما بيديها أكثر فيرحمه ولا ما يرحمه شيء يرحمه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني حزنا وحزن عميق. مش قال يا أسفا على يوسف ولما رجع موسى إلى قومه قال إيه غضبان إيه أسفا قال له أنت تأسف ليه ده المسألة قريبة الدنيا دي مهما طالت عمرها إيه قصير. ليه لأنك أنت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي أنا ما أقدرش أعرف عمرها الحقيقي أنت أنت تيجي كلمة ربنا عشان تتهدي الدنيا دي إذا ما العمر الدنيا دي قال لك عمر الدنيا يحسب كل واحد ببقائه فيها أدي الدنيا عندك وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك طب نفعها إيه لك يبقى الدنيا عمرها إيه مقدار مكس صاحبها فيها ودي قصيرة ولا مش قصيرة وديا قصيرة وحيروحوا فين بعد كده حييجوا لنا يرجعوا لنا. إذا مهما كان مهما طالت بهم الدنيا أو بغيرهم فسيعودون إيه فسيعودون إلينا فخلي الجزاء عليهم ما تعودش لا تحزن ولا تئسى ولا إيه ولا تكبر نفسك لأنهم ما أمنوش بيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أي لنختبرهم. يبقى كل الأرض واضرب لهم مثل الحياة الدنيا هي كماء حي في الآية أنزلناه من السماء نباته فأصبح هشيما تزرعه الرياح. اوعى تاخدك الزخرف ده لأن أنت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهزه ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك هتبقى كده وبعدين تنتهي إلى إيه الى ايش. وما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء لمين اترك الجزاء ايه لنا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم والبلاء الاختبار ومعنى الاختبار البلاء مش ان هو يعني مصيبه لا زي الامتحان تبقى مصيبه على اللي يسقط انما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس يبقى إذن البلاء المصيبة بتاعته في إنه صاحبه إيه يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرف إيه أخبره قال لك لا استهى معرفة الواقع وإلا فالله يعلم أمرهم من مش أنا بختبر عشان أعرف هينجح ولا يسقط ده هو عارف إن كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهادة من الواقع تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط المدرس هيقول الواد ده إيه يسقط طيب وبعدين نعمل له اختبار يوم يطلع الولد هيسقط صحيح. يبقى الآن كده ليه لأن المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جابت كده. طب مش يمكن الولد يجي آخر السنة ويجيب له مدرسين كده يقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح. طب مش يمكن الولد حد يجيب له الأسئلة كده تدكين كده وهو رايح الامتحان ويديها له وينجح يقول له آه. طب يبقى الكلام ازاي ده ام قال لك لان ده ايه جهل في القائل وبتجد ظروف ليست في ايه مش في ايده انما ربنا ما عندوش الحكايه دي هيعرفها هيعرفها. يبقى اذا البلاء والاختبار قال لك اه لانه يجي يقول لك ايه ملاش امتحان ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح يقول له لا ما تقولش الكلام ده طب يعمل لنا امتحان واحنا حنفهم يقوم يعمل لهم امتحان ليسقطوا. لما يسقطهم تبقى الشهادة منهم على نفسهم ولا لا مش كلام مننا بقى. يبقى ليبلوهم يعني ايه ليبلوهم إبلاء شهادة منهم على أنفسهم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد فتأمموا صعيدا طيب. الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الأرض ده، وما دام جه تراب على وش الأرض هنا يبقى فيه الزرع. طب وجرز يعني إيه؟ قال لك برضو ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها نبات، بس أصل كان فيها إيه نبات، بس الجراب كلوا وطلوا مش عارف إيه. أولم يروا أنا نسوق الإيه؟ الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه إيه؟ أنعامهم وأنفسهم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وما دام المسألة زخرف وينتهي بمصابة كده فالأجل قريب ودعهم لي أنا بختبرهم، المحسن حجله جزاءه والمسيء أبجله إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت؟ احنا قلنا في أن دي زمان إنها مكونة من كلمتين، كلمة أضربت عن الأول وأنكرت الثاني. إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لأنها مسألة كانوا فاهمين أنها معضلة يعني محدش هيعرفها لنفسه، فمسألة أصحاب الكهف دي مسألة مش الأول عجيبة من عجائبنا، ده عجائبنا إيه؟ كتير. بل اتركهم، أحسبت بسؤالهم أن هذا هو الأمر العجيب الواحد؟ ده العجب عندي فينا، ما آياتنا لا تتناهى عجبا. ومع ذلك هقول ليه؟ أم قال لك لأن القضية إن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابوا واحد اسمه النضر بن الحارث وواحد اسمه عقبة ابن معيط، وقالوا له اذهبوا إلى اليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعلمون ما لا نعلم، وقولوا لهم واسألوهم عن قصة محمد دي صادق ولا مش صادق، وإيه الكلام اللي بيقولوا ده ليه؟ أم قال له لأنهم كان زمان أهل المدينة بيتوعدوا أهل مكة، أهل كتاب وبيتوعدوا أهل مكة اللي هم الإيه؟ بتوع الأصنام والأوثان. قلنا زمان أطل زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورا. فقالوا نبعث وفد يذهب إلى المدينة ويسأل اليهود عن حال محمد إيه الحكاية بتاعته. فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا إلى هذا الرجل واسألوه هذه الأسئلة، اسألوه ما قصته، قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبة، وما قصة رجل طواف طاط الأرض شرقا وغربا، وما الروح؟ ثلاث أسئلة. فجاء عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث وذهبوا إلى المدينة وسألوا رسول الله هذه الأسئلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. وانتظر أن يأتيه الوحي من السماء بشيء فلم يأتي 15 يوم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أن يقول لهم غدا، فقال القوم أنه قال سيجيبنا غدا ومرت 15 يوم ولم يجبنا. إيه السبب؟ قالوا أن رسول الله حينما جاءت له الأسئلة دي قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، لم يستسلم، ولذلك قال اللي هيقول فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقعد 15 يوم. شوف بقى الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديب، ويجيبها بذاته عشان لما يسمع واحد من قوته ما يستنكفش، ده ربنا عدل لمحمد، يبقى لما نعدل لك انت يبقى اتحملها. وبعد ذلك أنزل الله عليه الوحي فقال لهم على قصة أهل الكهف وقصة الرجل الطواف اللي هو القرنين وقصة الروح. قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لم يبلغنا هذا القول واحد تاني، إنما مين اللي قال له؟ هو نفسه. فكأنه أمير حتى على نفسه، أمير أو بيقول لهم أنا اللي عليه أقوله ونزلت يقول ايه؟ ينزل قول الحق سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ مين اللي قالها لي؟ هل واحد تاني جه قالها لي ان ربنا قال لمحمد كده، ولا محمد نفسه اللي قالها لي؟ وما هو على الغيب بضليل ابدا، كل حاجه يقولها على نفسه يقولها. ممتاز. يبقى ده دليل على ايه؟ يعني لو ان القوم يفقهون كان ايه اللي حصل؟ كانوا لك يا اخوان الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول، طب ده كل عتاب له عليه يقولوا لنا. طب لما جاء في غزوه بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية، مش اختلفوا؟ واحد يقول لك لا نقتل، وواحد يقول لك لا ناخد الايه الفدية. وبعدين النبي قال لعمر قد كان يصيبنا في خلافك ايه شغل كبير. طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه؟ اقرهم. يبقى الكلمه ما لهاش ايه، لان لو كان عدل الحكم فيبقى صح، ومع ذلك ايه قالها. قال ربنا قال لي عفى الله عنك لما أذنت له، ولكنه قدم العفو. يبقى إذن رسول الله كل أمر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وهو اللي يقولها لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ليه. الله يجيب تهديد على نفسه كده يقول لك صادق بيبلغ اللي قال. فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تربية للأمة في شخصية رسولها عشان ما حدش يستنكف أن يربى، ما يستنكفش المربى من توجيه المربي. ليه؟ لأن إحنا عايزين الحقيقة، وما دام إحنا عايزين الحقيقة يبقى ما فيش ومين اللي بيربي؟ ده ربنا معه. هو أنت اللي بتربيه؟ هو أنت اللي قول ده ربه اللي قال اللي بعته هو اللي قال؟ يبقى دي تربية ولا مش تربية؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض يقول لك إياكم أن تستنكفوا من استدراك رأي على رأي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك رأي على رأي من الخلق ما تستنكفوش. فإذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش فيها أي حاجة. طيب قصة الحرث داود وسليمان، سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود خلاص. وبعدين جم الجماعة بتوع الحرس عرضوا القضية على مين؟ على سيدنا داود. إذ نفشت فيه غنم القوم، جت الغنم كانت الزرع بتاع واحد، فسيدنا داود حكم بإيه؟ بإن صاحب الزرع ياخذ الغنم اللي كانت الأكل ده. فلما خرجوا سيدنا سليمان قال قضى بإيه داود؟ قالوا له كذا كذا. قال لا، ورجع قال له لا، صاحب الزرع ياخذ الغنم، ياخد لبنها وياخد مش عارف صوفها وبتاع، وصاحب الغنم يزرع الارض تاني. ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى ده ياخد دي وده ياخد دي. ربنا قال ايه بقى؟ قال ففهمناها سليمان. وكلا ما قالش على داود غلط، وكلا اتينا حكما وعلما. اذا فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبوله. ما هي دي فكرة الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم، يجي واحد بينظر للقضية. هي معنى ذلك ان قضية الاستئناف حكم ضد الابتدائي ان ده طعن في الابتدائي؟ لا، لعل هذا غاب، لعل هذا مش عارف عنه حاجة. ففهمناها سليمان وكلا آتينا، وجابها من مين؟ مش من الاب للابن، لا، جابها من الابن للاب اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه؟ انه يعمل ايه؟ كان يقولها شوية بالنسبة لأبوه لو أرض معلش، إنما جابها من الإبن لمين؟ عشان يبقى الحق أعز من الأبوة وأعز من كل حاجة. فإيه قصة أهل الكهف؟ بيقول له لما سألوك عن أهل الكهف أنت ظنيت إن قصة أهل الكهف هي عجيبة العجائب؟ ده إحنا عندنا آيات أعجب منها كتير، إنما خدها إيه؟ وإحنا قلنا بقى إيه؟ ولا التصحيح في إيه؟ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن أقول بعدها إن شاء الله. لأن لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال إلا أن شاء الله يقول لك هنمنع التخطيط. طب الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تدريب، قال لك خطط على كيف ودبر على كيف واعمل مقدمات على كيف، بس كل حاجة تقول فيها إيه؟ ليه؟ شوف تكريم الله لعبده، ربنا بده يكرم عبده انه يكون كذاب. قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا كذا كذا هعمل بكره ان شاء الله، عشان ما حصلش تبقى ما شاءش. انما لو قلت وانت طلعت كذاب ولا يا كذاب يقول لا مش كده قلت ان شاء الله. ليه؟ ام قال لك لان الفعل في الزمن، ما هو الفعل عايز ايه؟ حدث في زمن. لما تقول حدث دي تحصل لبكره نقول له طيب تعال، انت قلت دي تحصل بكره، ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني ولا قلتش ان شاء الله، نقول له تعالى بقى اما نحاسبك حساب كمبيوتر، انت قلت ساقابل فلانا غدا، اضمنت ان توجد غدا؟ يبقى ادي واحده. طب ان وجدت اضمنت ان يوجد فلان؟ عشان ايه؟ عشان اكلمه في كذا. اضمنت ان الامر بتاعك ده يفضل في ذهنك ولا يمكن ينتهي ولا تسير؟ وهب انك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا، اضمنت ان تكون له قدرة على اللقاء؟ اضمنت ان يرضى ان يقابلك؟ الله، كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها، فكيف تقول افعل ذلك غدا؟ قل ان شاء الله عشان تخلص من الايه؟ من المهمة دي. طب ايه قصة اهل الكهف بقى؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف، ان احنا عارفين الكهف هو فجوة في الجبل، طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المرقوم يعني المكتوب. هناك جت آية ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا ان الابرار في ايه؟ في نعيم على الارائك ينظرون، مش عارف ايه؟ كتاب مرقوم، كتاب مرقوم يعني ايه؟ يعني مكتوب. فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه ايه؟ اسميهم ان اصحاب الكهف والايه؟ والرقيم. كانوا من اياتنا عجبا، مش هي العجيبه الوحيده، لا، من اياتنا العجيبه، كل اياتنا عجيبه. ايه هي بقى؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف. كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا اليه، ويقوا يعني يلجا اليه، يروح لها يأرس. وفتيه، اهي كلمه فتيه هنا بقى دي جايه لمعنى، يعني ايه؟ شباب في مقتبل العمر، وسيقفون لعقائدهم وايمانهم بربهم موقفا امام جبروت الكفر وطغيان الايه؟ الشرك. وفتية، والفتيان دول لسه يعني ما هماش لو قالوا عجايز، لأنهم فتية آمنوا بربهم في فتوة، لهم فتية. ولا الفتاة هنا فتاة الايه؟ فتاة الكاح، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، لما أوى الكهف قالوا ايه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سايبين أهلهم، سايبين الحتة بتاعتهم، سايبين أرزاقهم، سايبين كل حاجة، وفروا إيه؟ بديرهم، وراحوا للكهف، المكان الإيه؟ الضيق. المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياة، وما فيش فيه مقومات حياة يمكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، احنا لنا رب. راحوا ضرعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمه من عندك. ما فيش رحمه دلوقتي من القلب، ما فيش رحمه من البشر لانها في فجوه جبله. اتنا رحمه من ايه؟ من لدنك. اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، اي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. طيب، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ضرب الفسطاط على الأرض، الفسطاط يعني الخيمة، ضربها على الأرض يعني غطى الأرض بها بعد ما كانت حتة أرض فضاء كده، ضرب عليها. والضرب معناه إنك أنت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشدة، اسمه إيه؟ ضرب. بس يشترط في الضرب أن يكون ذكيا، بحيث ما يضربش بالضعيف قوي، وإلا يبقى ضرب نفسه. بالله كده لما الواحد يجيب بتاعه تشوف كده ويضربها بإيده، يبقى أنت اللي تعبت نفسك. يبقى الضارب يبقى عنده إيه؟ حكمة في أن المضروب يكون إيه؟ أقل قوة وقدرة من الآلة الضاربة. ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر يقول له ده عليه حصل ايه وده ايه ايه مش عارف، يقول له ايا هادئا من سلوك القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ يبقى انت ضربت العصا، ما تقعد ساكت حالك. يبقى اذا اللي يضرب لازم يعمل ايه؟ يتنبه لان لازم يكون اقوى. ضربنا على اذانهم يعني غطينا اذانهم بايه؟ بغطاء. مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحملنا رحمه من عندك او نجيب رحمه. تعال بقى الانسان لما يكون بيعمل عمل ومتعب، واحد ماسك الفاس وعمال يعزف وتعب شويه، راحته في ماذا؟ لا، انه يقف شويه انه ماسك الفاس برضه، ادي اول راحه. طب تعب بالوقف يقعد، طب تعب بالقعده يتجع وينام، طب تعب من النوم هيعمل ايه؟ ما فيش ابدا الا ربنا يجيب له نعاس ينومه ساعه ما ينام وعي ويفقد بالالم، انتهت المساله. ولذلك اعنف الامراض المؤلمه في الانسان اذا نام الانسان انتهى خلاص، ولما يستيقظ يقول اه وهو نايم ما فيش ابدا اي حاجه. يبقى المتالم الوعي الذاتي الوعي النفسي. فربنا قال انا مش هقعدكم ومش عارف ده انا هعملكم ايه؟ هنيمكم. يبقى دي اقصى انواع الايه؟ اقصى انواع الراحه. والى لقاء اخر ان شاء الله.